محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الكلام على قسمة التركات، وقسمة التركات هي المقصودة من تعلم الفرائض لأجل إيصال كل ذي حق حقه. وعرفنا أن التركة قد تكون مما يقسم بالعد أو الذرع، فهذه نوع، والنوع الثاني ما لا يدخله ذلك كالعقار ونحوه. وهناك قسمة طريقة تشمل الجميع، وهي طريقة النسبة، ينظر ماذا له من مصح المسألة فيعطى بقدر النسبة من التركة، له من مصح المسألة الربع فيأخذ من التركة الربع، له من مصح المسألة السدس يأخذ من التركة السدس، له نصف السدس، له ربع السدس، وهكذا يأخذ من التركة بمقدار ذلك. فمثلا له واحد من 24، يعني ربع السدس، يأخذ من التركة كذلك وهكذا. أو الطريقة الثانية أن تقسم التركة على مصح المسألة، والناتج بمثابة جزء السهم للمسألة، من له شيء من المسألة أخذه مضروبا في هذا المبلغ. وهذه أسهل وأيسر الطرق، وأسهل من الضرب ثم القسمة بعد. هذه القسمة أول أخسر للعدد، إن قد تكون التركة مثلا 36,000، فإذا ضربناها بمصح المسألة 12 زاد العدد وكثر معنا، وإنما 36,000 نقسمها على مصح المسألة 12 والناتج بمثابة جزء السهم، من له 2 من 12 يأخذه مضروبا، الاثنين مضروبة في هذا الناتج الذي هو جزء السهم. وهكذا، وهذه طريقة أسهل وأيسر. وإذا عرف الإنسان الطريقة سهل عليه القسمة، التركة قلت أو كثرت، لأن المهم أن يعرف طريقة العمل. وطريقة العمل تقسم التركة، لأن التركة معلومة، يقال التركة كذا وكذا، ومصح المسألة معلوم، تقسم التركة على مصح المسألة، والناتج بمثابة جزء السهم، من له من مصح المسألة 3 أخذه مضروبا في هذا العدد ناتج القسمة، من له 4 أخذه مضروبا في ناتج القسمة، وهكذا. وقد أعطيناكم في الأسبوع الماضي 4 مسائل لطلب حلها. الأولى هالك عن زوج وجدة وأخت شقيقة وأخوين لأم، والتركة 36,000. الطريقة أن نقسم المسألة أولا، حل المسألة على الورثة، زوج، جدة، أخت شقيقة، أخوين لأم، وهذه زوج، جدة، أخت شقيقة، أخ لأم، أخ لأم، فقطع علشان كل واحد يأخذ نصيبه. فيقول المسألة من فيها نصف، وفيها سدس، وفيها نصف آخر، وفيها سدسان أخوين لأم، وجده سدس واحد، المسألة من ستة وتعول إلى تسعة، تعول إلى تسعة. نعطيهم للزوج النصف ثلاثة، وللجدة السدس واحد، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخوين لأم الثلث اثنان لكل واحد منهم سدس، عالت إلى تسعة. يعني السدس بالعول أصبح تسع، والتركة ستة وثلاثون ألفا. الستة نضع عليها خط صغير يفهم يدل على أننا انتهينا منها ما نريدها ولا نطمسها، لأنها لأن أصل المسألة من ستة وعالت إلى تسعة، فنضع عليها خط صغير ونضع تسعة بجوارها، أنها بدلت ستة أصبح أصل المسألة تسعة، والتركة ستة وثلاثون ألفا. الستة والثلاثون الألف نقسمها على ماذا يا ترى؟ على الستة أم على التسعة؟ على التسعة، لأنها مصح المسألة اللي صحت منه بعولها أو بمضاعفتها وتصحيحها أو أصلها، نقسم على ما استقر عليه سواء كان أصل المسألة أو عولها أو مصحها، نقسم عليه. وأنا قلت لكم إن الطالب يحاول أن يضع مسائل ويضع الشيء الذي يناسبه، التركة ما هو ملزم بأن يجعلها كذا وكذا، بخلاف ما إذا أتاك الورثة بورقة وقالوا التركة كذا وكذا ما تستطيع، لا تقدم ولا تأخر ولا تزيد ولا تنقص. لكن هنا إذا جعلت التركة 35 ألف ورأيت 35 ألف يوجد معك كسور تشغلك، زد 1000 من عندك، خلى 36 عشان تنقسم على التسعة بسهولة. جاءتك التركة مثلا 15 ألف، ما رأيت أنها تنقسم على تسعة 15 إلا بكسور، زدها إلى 18 ألف من عندك، لا بسيط، المسألة حمر على ورق، مر نفسك وأكثر من المسائل. فمثلا الستة والثلاثون الألف هذه هي التركة، نقسمها على مصح المسألة الذي هو مبلغ عولها، 36 على تسعة، نقول نقسم 36 على التسعة يخرج فيها 4، وننقل الأصفار بعينها، ننقل الأصفار، يكون قسمة 36 ألف على تسعة فيها 4000. الأربعة الآلاف هذه نضرب نصيب كل وارث من المسألة فيها، والناتج هو نصيبه من التركة. فمثلا الزوج له ثلاثة، نضربها في ماذا؟ في الأربعة، ثلاثة في 4000 يكون له 12 ألف. الجدة لها واحد في 4 4000. الأخت الشقيقة لها 3 في 4000 12 ألف. الأخ لأم له 1 في 4000 4000. الأخ لأم الآخر له 1 في 4000 4000. اجمع محصل قسمة التركة 12 و4 16، 16 و12 28، 28 و4 32، 4 36. إذا تقابل التقسيم هذا مع مقدار التركة الأعلى فالمسألة صحيحة، وإلا فارجع إلى نفسك ولمها وحاول أن تصحح مرة أخرى. اللي صححها هكذا يرفع يده. كنت أتوقع أن العدد يكون أكثر من هذا. ليه؟ لا سهلة وعرفنا الطريقة ولا فيها كسور تتعب. اقسم 36 على مصح المسألة. لكن قد يغلط الإنسان في مصح المسألة فتكون المسألة كلها من أساسها غلط. قد يعطي الأخوين لأم السدس أو يحرمهم من الميراث أو يعطي الجدة أكثر من حقها أو يعطي الزوج أكثر من حقها أو أقل من حقه. الزوج له النصف لكن نصف عائل عبارة عن ثلث لهذا الحساب. هو له نصف لكن نصف مبخوس عائل ناقص. والأخت الشقيقة لها النصف لكن نصف عائل. وعرفنا فيما سبق أنه أول ما وجد العول في زمن عمر رضي الله عنه وكان ورع. كيف يكون في المسألة نصفان وثلث وسدس؟ إذا كان فيها نصفان خلاص هي نصفان. فيها نصفان وفيها مع النصفين ثلث ومعهما سدس. فمشورة الصحابة رضي الله عنهم بعد التشاور، وكان رضي الله عنه إذا حضر عنده مسألة مشكلة جمع له الصحابة رضي الله عنهم يستشيرهم ولا يستبد برأيه، مع أنه الموفق والملهم والذي نزل القرآن بموافقته رضي الله عنه وأرضاه. مع هذا كان إذا حضر عنده مسألة أشكلت عليه جمع له الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم فأشاروا عليه. يقول كيف أعمل في مثل هذه المسألة؟ إذا أعطيت الزوج نصفه وأعطيت الأخت الشقيقة نصفها ما بقي شيء لجدة ولا بقي شيء للإخوة لأم. إذا أعطيت الإخوة لأم مع الجدة مع الشقيقة ما بقي شيء للزوج، وهكذا. فماذا أصنع؟ فأشاروا عليه رضي الله عنهم بالعول، يعني أعطي كل سهمه عائل. الزوج له ثلاثة، أول كان ثلاثة من ستة لكن بالعول أصبح ثلاثة من تسعة عبارة عن ثلث، والزوج ما جاء له في كتاب الله ثلث أبدا، نصيبه النصف أو الربع وهنا حقه النصف. فكيف ما نقول أعطيناه ثلث؟ ما يجوز لنا ذلك، لأن إذا قلنا أعطيناه ثلث ما عملنا بالقرآن، وإنما أعطيناه نصف عائل نصف عائل. وهكذا وطالب العلم يحرص على أن يكون أساس عمله صحيح، لأنه إذا غلط في أساس العملية كل العملية غلط. وإذا أتقن عمله من الأساس بإذن الله يكون عمله في النهاية صحيح. وهذا حلها، الورقة ستكون مع أبي بكر. المسألة الثانية، هالك عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت. ممكن يكون زوجة وابنين، يكون فيها كسور. رتبناها على أنها زوجة وثلاثة أبناء وبنت، يعني الباقي من نصيب الزوجة سبعة على قدر رؤوسهم. تستطيع أن تجعلها سبعة أبناء؟ تستطيع أن تجعلها ابن مثلا وست بنات مثلا، خمس بنات مثلا، يكون سبعة سبعة رؤوس، وهكذا. فتضع الشيء الذي لا يشق عليك حتى تهضم الطريقة، ثم بعد ذلك ما يشق عليك شيء بإذن الله. فهالك عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت والتركة 20,000. تركة 20,000، زوجة، ابن، ابن، ابن، بنت. فقطها علشان كل واحد يكون في سطر، علشان من أجل كل واحد يأخذ نصيبه من التركة، ما يكون في شراكة بينهم. قلنا المسألة من ثمانية يعني فيها ثمن، أعطينا الزوجة ثمن واحد من ثمانية، بقي معنا سبعة، أعطينا الأبناء كل واحد سهمين والبنت سهم، هذه سبعة فصحت من أصلها ما يحتاج إلى تصحيح. التركة 20,000. الطريقة طريقة النسبة نقول للزوجة ثمن 20,000، لها ثمن المسألة نعطيها ثمن 20,000، للابن ربع 20,000، للبنت ثمن 20,000، أو الطريقة التي هي قسمة ثم ضرب، فنقول نقسم 20,000 على أصل المسألة على ثمانية. إذا قسمت 20 على ثمانية كم يخرج عندك؟ 2,500. 2,500. الزوجة لها واحد في 2,500 يكون لها 2,500. الابن الأول له اثنان في 2,500 يكون له 5,000، والابن الثاني مثله، والابن الثالث مثله، والبنت لها واحد في 2,500 يكون لها 2,500. اجمع التركة 2,500 للزوجة و2,500 للبنت، هذه 5,000، وعندك 3 أبناء كل واحد أخذ 5,000، هذه مجموعها 20. هذه الطريقة مع طريقة النسبة يصح أن تقول الاثنين بالنسبة للثمانية كم؟ الاثنان للثمانية ربع، أعطى الابن ربع التركة. الزوجة لها واحد من ثمانية عبارة عن ثمن، تعطيها ثمن 20,000، وهكذا أن يصححها كذا يرفع يده. هي الأيدي ما زادت واجد، اختلفت ثم زادت، هذه حلها مع أبي بكر. المسألة الثالثة، هالك عن أب وأم وزوجتين والتركة 12,000. انتبه، هذه أب وأم وزوجتين، المسألة من انظر انك زوجة لها الربع، وهذه احدى الغراوين والغريمتين والعمريتين واسمعها كثيرة. المسألة من اربعة لان عندنا ميراث الزوجة الربع، ثم الأب والأم يقتسمون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة من أربعة، أعطي الزوجة الربع واحد، بقي كم؟ 3. أعطي الأم ثلث الباقي، لا تقول أعطيها مثلا ربع، ما في كتاب الله للزوجة للأم الربع أبدا، وإنما الأم تأخذ الثلث أحيانا وتأخذ السدس أحيانا، ما لها في كتاب الله الربع، لكن ما نقول لها الربع، وإنما نقول لها ثلث الباقي، نعطيها ثلث الباقي، نقول بقي عندنا 3، اقتسميها أنت والأب، لك ثلث وله ثلثان. صحت المسألة من أربعة، وللزوجتين الربع بينهما، وفي الفرائض لابد أن توصلها إلى عدد يأخذ كل وارث نصيبه بلا كسر، ما يصح أن تقول واحد مقسوم على الزوجتين لكل واحدة في النصف واحد، لا صحها أنت، أصلناها من أربعة وصححها من ثمانية، نقول رؤوس الزوجتين اثنان وسهامهما واحد منكسر، نسبة الرؤوس اثنان، نضربها في أصل المسألة أربعة، اثنين في أربعة بثمانية، وهذا يعتبر مصح المسألة. للأب اثنين في اثنين له أربعة، وللأم واحد في اثنين باثنين، وللزوجتين واحد في اثنين باثنين لكل واحدة واحد. انتهى التصحيح، بقي المقصود من علم الفرائض، أعطي كل واحد حقه من هالمبلغ هذا اللي عندك 12,000، 12,000 يا ترى نقسمها على الأربعة أو نقسمها على الثمانية؟ بل على الثمانية الذي انتهت إليه المسألة، 12,000 على ثمانية فيها 1,500، اقسمها قسمة عادية، 12,000 على ثمانية رؤوس تكون 1,500 محصلها، ثم تعطيهم. فتقول مثلا للأب 4 × 1,500، 1,500 و1,500 3,000، وثلاثة وثلاثة 6,000، للأب 6,000، وللأم 2 × 1,500 لها 3,000، وللزوجتين لكل واحدة واحد في 1,500 ب500 ب1,500 والثانية مثلها. اجمع ما تحت التركة تجده 1,500 وخلف وألف وخمسمائة، كم هذه؟ 3، مع 3 الأم 6، مع 6 الأب 12، كم لك؟ أن يصححها هكذا يرفع يده، هي الأيدي هي إن لم تكن قلت. الرابعة والأخيرة في قسمة التركات نأخذها ويكون انتهينا من قسمة التركات تبرعا، ولا فليست في كتابنا، ليست في الرحبية، ولكن إن شاء الله بعد ما نكمل الرحبية ندرسها في الكتاب المباحث الفرضية إن شاء الله في توسع إن شاء الله. وهذا الآن هو آخر الدرس في قسمة التركات، ونقف على هذا، وإن شاء الله بعد الامتحانات نبدأ فيما بعد قسمة التركات إن شاء الله. هذه الرابعة، زوج وأم وابن أخ شقيق وابن أخ شقيق، أنا تعمدت أجعله ابن أخ شقيق وابن أخ شقيق لأني أتوقع أن بعضكم سيحجب الأم من الثلث إلى السدس لوجود أبناء الأخ، وأبناء الأخ ما يحجبونها لو هم 10 ما يؤثرون عليها، وإنما الذي يحجبون الأم من الثلث إلى السدس هم الإخوة أنفسهم، وأما أبناءهم لا، مثل أبناء العمومة والعمومة. فنقول زوج وأم وابن أخ شقيق وابن أخ شقيق اثنين، المسألة من 6، الزوج النصف 3، وللأم الثلث، احذر تعطيها السدس فتجحف معها تظلمها، لها الثلث 2، بقي كم؟ بقي 1، 1 لابني الأخ، رؤوسهم 2 وسهامهم 1، لابد من التصحيح. نضرب الرؤوس 2 في أصل المسألة 6 فتصح من 12 نعطيهم، للزوج 3 × 2 = 6، وللأم 2 × 2 = 4، وللابني الأخ 1 × 2 = 2، لكل واحد منهما 1. هذه صحت من 12. عندنا التركة 12,000، 12,000 نقسمها على 12 وصح المسألة، يكون جزء السهم 1,000. فمن له 1 أخذ 1,000، ومن له 2 أخذ 2,000، ومن له 6 أخذ 6,000. نعطيهم، نقول للزوج 3، للزوج 6 في 1,000 = 6,000، وللأم 4 × 1,000. لا احنا قلنا 120 ترانا، هو زيادة صفر ونقص صفر ما يؤثر، 120 و12 تصحيحها، هو 1,000 أو 10,000 أو 10 ملايين، كل واحد حبر على ورق ما فيها. فقسمنا 120,000 على 12 صار الناتج 10,000، السهم الواحد 10,000، للزوج 6 × 10,000 = 60,000، وللأم 4 × 10,000 = 40,000، ولابن الأخ 1 × 10,000 = 10,000، ولابن الأخ الثاني 1 × 10,000 = 10,000. اجمع تجد ابني الأخ لكل واحد منهم 10,000، 10,000 × 10 = 20، 20 × 40 = 60، 60 × 60 = 120,000. أن يصححها كذا يرفع يده كأن الأيدي أكثر، الحمد لله خير إن شاء الله. هذا حلها، وهذه طريقة مرسومة في هذه الورقة مع أبي بكر. بعد الامتحانات إن شاء الله نبدأ في باب ميراث الخنث.